بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وحن كده حجرني في سورة المائدة وحن كهب ليني نفتا وقفك مسلم كا قيمها إلى ذهي وحن سوء رجني قفك هل نفتا بابيو يعني إنه لم يديهي قف dadka oo idil badbaadiyay sida qofka naf gooyo oo dilo iyadoo waxay wax lagu dilahay mutaysatay ayan jirin inuu la mid yahay qof dadka oo dhan dilay wakadabika qofka ifsaadiye ardada oo fasaad ku sameeyana ayana sidoo kale inuu la mid yahay hadda waxaan arkaynaa يعني آيات الله كجور ربي دونا دد لو يقانو المحاربون الله يرسل كيس دد لا دغالميو دد كاس يعقوبده إليهين ايو ربي نوغو ورميا آيات انا ربي دونا انما جزاء الذين كوي ابال مرنتودو يحاربون الله الله لا دغالميو ورسوله رسول كيس او نبي الله محمد احنا لا دغالميو جزهود ويسعون شقين يو وسعون يو في الارض دولك دحبيسا فسادا لاجل فساد فساد درتي نقصعون يو دولك اني فساديان سلا اقصعون يو جزهود أن يقتلوا وإن لدلوء للايو أو يصلبوا إن لصلبيو أو تير لبحره أو تقطع أما إن لقويو أيديهم قعمه ذا لقويو أو تقطع أيديهم قعمه ذا لقويو يو أرجلهم لغوه ذل قويو من خلاف إصلاف لوجره وهذه اللغة عن تمدكة لقويو لغة بالإحلال لجره أو أمسي عقوبة ذو وحوي جزه ذو ينفو إلا عيريو للرعديو من الأرض ملك لغ عيري يعني بلدك أو جوغي لغ عيريو ذلك عقوبة ذاتي أكسو حضلني وإن لديرو إن لصلبيو إن لقت يقعنت إصلاف لوجرو إن لعيريو بلدك لقرع ديو لهم أيقا أي أسبنا دي خزي هوقوي يفضيحو لهم أيقا أحادي في الدنيا أدونك دحريسة أي فضيحة يا عمار تدلو إياه ولهم وحي ليهين في الآخرة آخرة دحديدنا عذاب عذاب إليه عذاب عظيم مدوين أي ألا أتيس كليه إلا الذين كوي مويه تابوا صون نقضي أو توبة كيني من قبل أن تقدروا انت إدنان قبرين عليهم دشود إدنان قبرين هرتي بك توبة كيني مويه يعني انت لا كارين او لا اودين او لا سو قبانين كهر قفكي كيناي عقوبتاس وا كبحسنيا دكاسي ايغا انت انا يعني ما عرفت مرحبو اي سو قبانين توبه كيناي فعلموا اوغادا ان الله الله غفور الله ودنب داف بدن انو يحي الله دنب داف بدن او ادومديس ودنب داف انو يحي رحيم حريص شب بدن ورحمتيس اي واسعه هي سدا اوغادا ربي ليه سبحانه وتعالى أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يعني وحالك قهض ليا ذاتك السلع في عدان لبك أقيسته ومحاربة السمائيه oo Allahi Rasuulkiisa la dagaalamo dhulka fasaadiyo dadkaas cuquubada ay leeyihiin ayuu Rabbi ka waramaya marka waa dadka la yiraahdo qutaa'u turuq la yiraahdo weeyaan qutaa'u turuq dadka la yiraahdo weey walidaalika yaani Allah wuxuu yiri inma jazaa'u alladheena yuharibuna Allah wa rasuulahu almuharaba وحل يرهدا يعني حق اللقاذة محاربة وحل يرهدا يعني المضادة والمخالفة بل يرهدا ويعني لعليتا الله سبحانه وتعالى للعليتمه لخلافه يعني معرفة عكس الله رسول كيس وحي أمران عكس يدو للي مادو أي اللوجي داويا مركا يا محارب ليره ذا محارب كقفك الله رسولك صلى الله عليه وسلم ياي وكي علم هذا الله مع النبو ويكوشيك محارب وحل يره ذا وحيليهين يعني قلع علم هذا كمده وحيليهين محارب وحل يره ذا من حمل السلاح على الناس وأخافهم في مصر أو برية سيد إمام الشافع رحمه الله تعالى وإمام أحمد وغيرهم أي كفة سريان مرك وحل إلى هذا محارب قفك ذاتك مسلمين تتحدد حبك انتسيبته لدك علمه ذاتك عرسي قليه مقالوينك إيا باديها اللي بضبا باديها إيا مقالوينك ذاتك عرسي قليه كا يا محارب لإله ذا سلاس إمام الشافعي رحمه الله إيه مارت إمام أحمد إيه مارت أي مفر بدنا كفسر يسو سلا مثلا يعني مارت إمام مالك باكملة أوزاع باكملة ليث بن سعد باكملة أي ماذا سوى وين محارب كنك سكت الماما يعني محاربة ذا مرك وحل إلى هذا المحاربة مرك العام يلو وحي علماء إلى هذا وحي كرمو بيسا كفرية قال لماذا قفك مركو قال لي ومحارب لله ولرسوله الشرك هو لمد وحكى لك اللمد يعني ذاتك عداوة يعني رسوش إلهي عداوة أيضا المحاربة بس أي سوق الإسابي لي رسوش إلهي لده قال لما عداوة ذاتك أسنى محاربة ويسوق الإساء علماء قال كمذا وحي قدران وحكم إذا قطع الطريق وضدقوا للقويو جدك وضدق إنت الله فريستو لدعوه إسبارة لدكتو وحي إسبارة الصومالة وتقانو لدكتو وحويه ومخالف هو ومحارب محارب ويقفك إسبارة ذا سميستوي إخافة السبيل ضدك جدك مريو لعبس القليو ومحاربة لله ولرسوله محاربة ذا وحسو إذن أي علماء قتل مامان وياه مرك إنما جزاء الذين كوي أبا القود وحويئون يحاربون الله على اللدك ألمي ورسوله ورسول كيس اللدك ألمي محاربة هذا مرك العام يلو أيافي عن لكن أبو حنيفة وكلا محارب حال الهذاب لي محارب حال غمق عابا من حمل السلاح في صحراء باديها مرك اللي جوغي ذلك البنان قفك هبك فقاته أي الإرادة لكن قفك مقالة فقاته وحوليه فلا يكون قاطعا للطريق ولا يكون محاربا يعني لما أرانا مقالة تحليه قفك تذكر حولها كالدعاء ودباته أقيسته لما يرهد بولي محارب معه وحيال قفك حولها لقد عيولي مقالة جوبه هدي أو طلبه يعني استغاثه لي ماده أو يرهد ورحل إيقر قاره هل إيقر قاره هدو يرهده يلحقه الغوط بوليها إذا استغاثه وحوثا لا يعيده قرقارته hadii uu yiraahdo war uu dad baa dacaya hadii qabto dad badan baa magaalada ugu maar u gargaari kariyo booranay marka laakiin aaymadu waxay rajaxaan in la caam yeelo in la caam yeelo ayay maartay sida ibn Munzir oo kaleeto ay ma far badan ay rajaxayaan oo ilayhiin aayadaas waxay tusinay muxaarib ninka la yiraahdo waxay leeyihiin aayadu tadullu cala al-umum umum nime ku tusinaysa bilay waa caam ama baladka waxa ku dhaco oo dibka ku geysto waxa ku dilo xoolaha ku dhaco dadka ha cabsi galiyo ama baadiyaha ku sameeyay jidka masaafirka dadka masaafirka dibka u geystay waxa weeyaan labaduba waa isku mid ayay maartay ayay oranayaan weeyaan walidalika imam malik rahimahullah waxa laga wariyaa muxaarabada xataa muxaaribku wuxuu ku daraa qofka qof inta maaragtay soo khiyaano oo markaas uu maaragtay qol la galo guri la galo inta maaragtay soo sasabo uu qol geliyo markaana uu xoolihiisa ka dhaco ama uu meesha ku dilaahi waa muxaaribu oranaya wa in hadhihi muxaaraba buuliya wa muxaarib wadamuhu ila sultaani la ila waliyil maqtuul qofka muxaarib kaana yacni qofka uu dilaa waxaa iska leh yacni qisaaskiisa sultaanka yacni ninka muslimiinta madaxda u ah amiirka ah ayaa awooda iska leh awliyaul maqtuul ma yeelanaysa buulay dhiiggiisa asagaa qisaaskiisa leh waliyul maqtuulka hadduu yidhaahdo waa cafiyey laga yeeli maayo xataa qisaaskii baan ka cafiyey dilkii baan kii uu dilay kii weligiisa hadduu yidhaahdo anaa u cafiyey ninka qaatilka lagama yeelayo buu oranaya laana waa muxaaribu qofka muxaarib kaana waxaa iska leh muslimiinta imaamkooda ayaa damkiisa iyo dhiiggiisa iska leh asagaa ku oofinaya xukunkiisa iyo qisaaskiisa sagaalay weeyaan marka innama jazaa'u alladhina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa dadka la dagaalamay wa yascawna fi lardi fasaada dhulkana fasaad ku samaynayo assacyu fi lardi fasaadan waxaa loo jeedaa yacni fasaadka waxaa loo jeedaa yacni أن يعمل في الأرض بالمعاصي معاصي إله إنه دلك كسميه سيد قتلك دلك وقف دله مالك أو ظلم أو فقاته يوحي لمن أهل إله ودد ودد أو عبس قليه قريه ودد أو الود الدميه يعني مدفع على سكتورة يا مركز ضد مساكين قريه ودد الود الجبينية وهكذا ومحاربين وين نوع عاصو كليته مدفع عن اندلع اين يعني اندلع اين ومال اسعود ان لقرني بادت فرسك قرريسا كاسو كلا محارب ونقونا هدب البيوت ويكدرها وحلم الإهلاك الحرط والنصر ايقنا وعلمي يعني ذاتك ما عرفتين زرع قوذي بيرو قوذي يؤد كبتو قد بابئسو وعلمي دول xoolihi dadku ay lahaayeen oo dhacdo oo maartay loodoodii geeloodii arigoodii wixii ay lahaayeen oo aad dhacdo waa la mid weeyaa waxa soo dhan fasad fil ardi bi soo galay markaas waxaa lagu daraa muxaaraba qofka muxaaribka baa laga mid dhigaa weeyaan wa muxaarib illah wal rasuuli qofka noocaas oo kala sameeyna wa yascawna shaqayna yani yacmaluuna weeyaan camal falayo oo sidaa ku soconaya fil ardi dhulka dhexdiisa فسادا لأجل فساد مفعول لما مفعول له لما كنا سبينينا لأجل فساد فساد ذرتينا وقصة عنا أيوه مركز دتكاس نوعا هذا مارك إلهي وكشي كينا ياهي محاربين تا وحويان سببت آيدة يكسو دكتي علمضو أسباب بدنا يشيغان وحيليين محاربين تقار وحيليين ومشركين تلوجي ذا مشركين تا ayaa loo jeedaa sida ibn jariir at-tabari iyo maarta abu daawud iyo nasa'i ay warinayaan cali ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas ayaa ka warinayaan marka waxay leeyihiin waa mushrikiinta waxa ay ayd ku soo dagtay muxaaribiinta allah iyo rasuulkiisa maaragtay yaani la dagaalamayo as-sa'yu fil ardi fasadan dhulka dadka fasaadinayo waxay leeyihiin waxa weeyaan waa mushrikiinta weeyaan mushrikiinta waa yihiin culimada qaar kale oo kamida waxay leeyihiin may waa ahlul kitaabka loo jeedaa maxaa yeelay alyahuud wal nasaara cuhuud iyo ballamo ay maaragtay nabiga la galeen calayhi salaatu wasalaam burinteeda ay buriyeen ayay fasaad fil ardina ku sameeyeen سيد ابن جرير الطبري وكورنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب بورتاء سنكورنا ابن كثير ملكو أقواشها سكينه وحوليه والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ملك آية وآية عامة أما أهل الكتاب أخسوا دكتو أما مشركين كفار أخسوا دكتو أما مسلمين تهلو جيدو آية وآية عامة وحويان مسلمين تغير كتبوا كل من إيسا وحيليهين يعني عد ألا عد صفات كان أي الله نشعه كشيغي التي ما دعوتن آية سوي عام كتائب أولية أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات بغرنية تلمامها عن ذلك قاتي أولي ملودن أي كل موبيسا ولذلك أي إمام البخاري وإمام مسلم هي أهل السنن هي معرفة الحافظ من مردوية وحيورنا يان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك بيوحي كورنا يان إن من عرميين ليرهلا أي نبي أيمادين ومعرفة من قبائل بدر كثرسا أي نبي أيمد مدينة أيمادين أيغو سو إسلامي بيمادين مرك إسلامين بين نبي أيمادين مرك أيمادين مدينة كجردين يعني وحل إلى هذا يعني جرقلتك اللي إلى هذا أي مدينة كقبت وكو حنوصدين مرك أي حنوصدين فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيد الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها نبي مرك حبود درين حوله زكاد المدينة بنان كذا اللقو إلى ليني قالي زكاد اللقسو أروليي أو لا إلى ليني أيو أدروا حير هل كاتب قيل أسعادة عانها قيل إيا كاريب قيل بسوء عبوه رسولك عليه الصلاة والسلام يعني عانها قيل إيا كاريب سبع يعني جربي نوي أرون تهي لبدا عبوه كير سيدي بي سمايين عانه إيا مارد كاريب وحي بي عدين وين ريستين مركي أي عثمانين أي وحولية هاي يعني وحي أورانا حديث كأورنا أنس بن مالك وارتدوا عن الإسلام مركي عثمانين أي إسلام لماذا كان الدورين وقتلوا الراعي كي قيل للجوغين وإلى لنا ينواعي دلين وساقوا الإبلة قيلين وإلتها قيل وابد عمر وصدق الله أحايا زكري إسكار يبقى أولها أي كحيستين إلتها قيل بولين مركي خبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان راعي دتي جيل له جوغي اي دين ان مارك اسلام كي كري دورين اخبارته مركي سو غارتي ايو فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم وتطب كتبت النبي عليه الصلاه والسلام ولا سو قبتي نبي لو كاني نبي هو امري ان مارك لغودي غعمهود اسقاط لو جرى gacmahoodi lugahooda in la gooyo khilaaf loo gooyo oo midigta markii la gooyo bidixda la jaro hadan lugta bidixda gacanta midigta markii la jaro lugta bidixda la gooyo si isdaaf loo jaro waliba wuxuu ku sameeyay tasmiir al-a'yun wa hilal wa samara a'yunahum in bahana bahalkan madanaha la yiraahdo ka dab la galiyay ba indhahoodi laga soo saaray banaanka la dhigay iyagana yaani indhihiina sidaas loo gubo ibar looga dhigay markaas uu alqafu fil harra harra al-madina أي نبي القطور أي ماشي الشيل مدوق إلى هذا المدينة أي ذا ذاي وآب كل الأيام يقول لي ذي مركزة يعني ما أعرف قاركود أون درتي يقولك كان قنين أيام أنا الساس ولي مركزة سلاسة أركيب ولي فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عبشا حتى ماتوا إلى كل إنتان سلاسة بانكو أركيب ولي ماشي كل بنتين مركزة ونزلت هذه الآية أيضا أي سودك ذي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية أي سود اكتبوا لي رواية الإمام المسلم عن أنس رضي الله عنه وكورنا أيه تسميت يعني سمر الأعين إنه هذا أسمر كمدناه إنك اللي قليل لقبي وإنه هذا لقبي وحوليه أنس وحوليه إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك dadkaas indhahoodii dabkaas abirti inta la galiyay ba maarka la gubay wuxuu leeyahay annahum samalu a'yun ar-ru'a waxa ay ayaga leeyeen raacigi dadkii geela la jiray oo ilaalinay ay indhahoodii gubeen ka madana dab u gashteen bay sidaas u galeen eber uga dhigeen marka sidii dadka u dileen ayaa ayagana loo dilay buu oranay riwaayada imaam al-bukhari an abi qilaba iyadana waxa way wuxuu leeyahay bukhari marku abu qilaba ka warinaayo fa haula isaraqu wa qataru wa kafaru ba'da imanihim wa harabu allah wa rasuluhu buu oranay yaani dadkaasi waxbay xadeen way dileen geeli bay xadeen yaani dadkii bay dileen wayna gaaloobeen bacda iimaanihim allahi rasuulkiisana waa ay la dagaalameen weeyaan marka waa muxaaribiin oo allahi rasuulkiisa la dagaalamay dadka noocaasa weeyaan marka allah wuxuu leeyahay dadka noocaasameeya oo ardada sidaa u fasaadiya cuquubadoodu waxa weeye an yuqataluu in la dilo يعني إنما جزاء الذين ذاس وحوية أبا المرين توضي عقوبته أن يقتلوا إلا الدلوي قال الله يو أن يقتلوا يعني المبالغة في القتل إلا الله يو لين توضي الوحي الغيرادة أي اللوجي داوية المبالغة في القتل بألوجي أو يصلبوا أما إلا صلبيو تير لوحيرو ولذلك الصلب كمرك العلماء التعريفيين وحيدا هو أن يربط على خشبة منتصب القامة ممدود اليدين يعني سبو سأل تاغن أي تير وحرية لبدي سقعمون نصدى اللو تاغي أي الحرية ويا مركة إلا ديلو أما إلا صلبية أو سدى تير كل وحرة سدى سقعمي سوك تاغن سدى اللو قلو لبدا سويا أو أما سي تقطع إلا قوقويو أيديهم قعمهوغا يو أرجلهم لغهوغا من خلاف الإسباب الله جرجره لغت ملك تالقويني قعمت ملك تالقويني لغت ملك تالجري يويا من خلاف إسباب الله جروي هذه أي عكس نويد غنكر تامر لبا هدوء النقضة لغت قعمت من إحرائي لغت ملك تالقويني لجره ساسو قرر قصر لغوصة مينية أو أمسه ينفو إلا عيريو من الأرض دولك إلا عيريو يعني أرض الله حلوجه بلدك أوجوب إلا عيريو ما قال هذا إلا رعضيو لقبحيو إلا عيريو هي اللوجه حتى أيضا علمه سو خلافان ووحي كهدان أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفو أو ذا سبحان اللوجه أو ذا سي ما تخيير بالوجه ذا أو يعني مارت منك إمام كان لخيار جلنا يا ميا أو خيار أولى مثل وحكى لجرو أحوال كان الله استعمالي سلاسة علماء سكو خلافان ويا عقوبة ذا يعني مارت لما رينا يوم ما شيء أو مخير فيه هاي إمام كأو صودون كي يلي ميا مثل ما أي مفر بدل سيدا مثلا يعني مارتي مجاهد بن جبرين تلميذ بن عباس تلميذ بن عباس ضحاك بن مزاحم إبراهيم النخعي مذهب إمام مالك رحمه الله وحيقبان والتخيير لأن أوضو حيث تصيني سابي إليه للتخيير خيار خيار قليل وخيار بأورمي ويعني حكم كإمام كمسلمين تا حكم كمحاربين تا أسقى مخير واه حدو دون أو دلي أو لينيا حدو دون أو صلب أو حرية تيرب وكحرية حدو دون قعمها أي لغة استاف وأجري حدو دون مقالد وكعيرينيا ظاهر الآية سلاسة تسمي سبيلي ولذلك وحكس وقادني عبد الله بن عباس هذا الأوضي جري وأرنجل وما كان في القرآن باللفظ أو فصاحبه بالخيار يعني ساس قرطبة كسو نقلنا في تفسير كسو قورنا وحوليه وح الله وحي القرآن كاللفظ أو كجر أو مركة عرفت أو الهمزة والواو مركة عرفت فصاحبه بالخيار بوليه صاحب كيسة ومخير وخيار أوليه حي ساس أوليه عبد الله بن عباس الأورنجي من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله يعني هذا الكاس الأورنجي فحان لقب سعيد بن مسيب سلا سو شيغني عن مجاهد عطاء غير كسبا ابن جرير الطبري وان سو غورناي مساله مره خيارك اينين امامك اي خيار قوله سوو دونو كسمينيا مستند كيدنا وا كلمه حضرك او كلمه اللي يرادوا لان الاوض وحيليه قرانك او للتخيير كجرتاي خيار قرين كجرتا وي بدنتا جزاء الصيد مره لا هضلي قفك اسقو محرم حج ام عمره حرما ugaartii laga reebay oo bariga dilay oo ugaarsado jaza laga rabo ugaarta uu dilay nooceeda ayaa la rabo xuquuba looga dhigay markii allah uu ka hadlay wuxuu yiri fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiya baligh al-ka'bati aw kafaratun ta'amu miskin aw 'adlu dhalika siyaman markaa awdaaskii uu doono buu ka aaday yaani wuxuu sameynaya maartay wuxuu sameynayaa neef halka uu dilay ugaarta uu dilay mid uu dhigmo kale ayuu maaragtay keenaya oo xoolahan oo kale u bixinaya ama maaragtay wuxuu sameynayaa masaakiin buu quudinayaa ama wasoomayaa iyo wixii lamid ah weeyaan fi suuratul maida ku arki doona insha Allah ta'ala aaydaasi Allah kaga waramay waxa lamid ka faarqul yamiinka markuu qofku dhaarto kafaar gudkiisa laga rabaayo اللهم حولي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو ذا سحيلي والتخيير أما تبنكع مساكين أيو مارك في الراشين سينيا راشين كأهل كي سعوسيو كلا تبغو سينيا أما ضربوا أقذيا وضربوا مارك سينيا تبنكع مساكين كان أما أضربوا حرينيا يعني وأوضا للتخيير كنت سينيسا أي أرانيا ويا مركا سيدا درتت أي إليهين إمامك أي مخير واه ووحو الضوانبو كقادنيا لكن الإمام الشافعي رحمه الله كتاب كيس مسند كوكوسه وقورنا مسند الشافعي سند كيس عن ابن عباس في قطاع الطريق ذاتك وذاتك قطاع الطرق اللي يرهده مركو كسو الرريو وحوليه إمام الشافع وحوية يعني أيض مارتي أرمتن أو عقوبتني تنزل على أحوال أما منزلة على أحوال حال هذا لقد جينا الله في رمي يا أبو أرمي إمام الشافع سلاس أرمي عبد الله بن عباس مونكسو قورنيا وحوليه ذاتك قطاع طرق حدي وحدلان أو أي حولقاتان إمامك مسلمين تا وديليا وانا لصلبينيا والله وقتير بالو بحرية حدي أو وحدلو لكن أو سمال قادلنا تكيب دبي ديلي لك حولي ما هنا قابل وحولي هاي ولا ديليا لكن تير المحرم ماي ولا ديليا اي تير المحرم ماي حدي أي حول قاتان ضدنا أي سندلين markaas oo kala gacmahooda iyo lugahooda ayaa isbaaf loo jaraya hadii ay dadka jidka maray ay cabsi galiyaan laakiin maalna aysan qaadan waxna ayan dirin magaalada laga ceyrinayo wal raacdeenaya boorna hadalkaas abdullah ibn abbas ayuu aayada qutaa turq uga soo qaadani wuxuu leeyahay ila qatalu wa akhadhu al mala qutilu wa sulibu wa hadalkaas soo sheegay hadii wax dilana xoola qaatan وأن الدليل وأن الله حين تير بالو حرية وين وإن قتلوا ولم يأخذوا المال هذي دلان أو يسن حول قادن ضد بي دلان حولنا ما قادن قتلوا ولم يسلبوا وأن الدليل لكن تير لو حر ماي وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا حول قاتن ضدنا ما أين دلين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لغوه ذي قعمها أي أسلاف لو جريا وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفوا من الأرض حدي ذاتك عفسي قليان ذاتنا عيسان دلين حولنا عيسان قادنين ولا عيرنيا ومقالة ديبالك عيرنيا هذا الكاس إمام الشافع وحا يعني عبد الله بن عباس وكسو قوري إن بدل أو سلفك كميد أهنا ويلقبان وإمدي سلفك مثل الإمام الأوزاعي وكليتبا كميدا قتادة بن دعامة السدوسي بكميدا الإمام الشافع رحمه الله أيما فربدا أيامارك أرتاسك الطوية حكم كمركة مخير ما هي حب حالد اي دكا قطاع طرق اي سميان بالفيرين ساسو قرن يا ولي لبد الرئيب لبد الرئيب جرتوي يعني ان امامك بخير لو قدقا ونجرا لكن جمهور تعلمات وحي قبان رأي كان تنبي أي قبان وهذا كان إمام الشافعي وعبد الله بن عباس كسو قوري أي جمهور العلماء أي قبان ويا نذكر كان وحي كهبان صلب وكلت أو يصلب غير ما كيرك الوحرية ما إنت اللي دلين با الوحري مسمرك اللي دلين دبديت با الوحرية علماء قهر كمده وحيليهن إنت اللي دلين تيرك الوحرية ثلاثة أيام aya tirka ugu xirnaanay tirkaas oo ku xirnaanay saddex maalmood baalka lagu xiri marka ka bacdi baa la dilayaa inta laga soo dajiyo ayaa la dilayaa bidi culimada imaam shaafic uu kamid yahay rahimahullahu wuxuu leeyahay lama salbinayo lama dilayo wuxuu oranayaa waxaan jeedaa yaan salbi lagu ma sameeyo tirka lagu ma xirayo inta la dilin koor maxaa yeelay hadii tirka lagu xiro asagoo nool وقال لدين وحويان يعني واحد كتجي صلاة إذا كتجي سوقف ومسلم وي وحلق حبس يا الأكل والشرب وكحر لا يعني النبي سي عبدان كيس وكع يعني ما أرت لق حر ميا أرنت أصلا والمع تعديم كم إذا لم أقبل بيلي سلاسترت مركي لدين تبلي أيا الله صلبنا يا أطير كل بحر يا سيزجر ونقطة وضفك كلا وقعر ولذلك علماء وسكسي خلافان وقار وحيليه مركي حتى بعد القتل مركي لدلو مركي لدلو دبليل هدي تير كلو كحراي امسو كحرنانيا ما مالمك معين كحرناني مس علاج كيسو رماضو او مارتي عرو كيسو او باتو اللفاء ونقضو ماشا سارنانيا يعني اقوالي كما قار وحيليه ما بعد ثلاثة ايام ولا قد الجناية صدح مرمت كبعدي بقى لقيتي جيني ساساند مدع المرء إنه بذيهين ويا لكن إلا عرب في سؤو داتو أسكسر ماذا قلق التوي جران لكن وقال لقى حب بذيهي ويا أو ينفو من الأرض أما نلقى لقى عيرنيا نلقى لقى عيرنيا النفي في الأرض أيضا لفتي هذا علماء ويكابا ويسكو خلافا نلقى لقى عيرنيا محل وجيدا وحيليه العلماء ما رتي إمام مالك وكليته نفي وحكم إذا بوليه يعني إلا حبسه أو لحره أيا كم إذا بولي النفي في الأرض مقالة أنا لقى عير مقالة كلا لقينا يا مقالة أسكلا لوحر يا علماء قال وحي القبان إليه دار الإسلام لنا لقى عير دار الكفر بل عيرنا يا بيلي لكن تاس علماء ويرد يا وقول شاد أهويا حال ربا بلد كان هلقى عيريو مقالة لأنه ما فعشد كسميه قتله كسميه نهبه إياه أو كسميه بابك إخافة السبيل وجهه كسميه ولا عيرنيا مقالة أنا لقى عيرين مقالة كلا لقينيا مركا إن لحب سلفتين وحيليهين وزجري كم التهي يعني وحوي إن لحب سابه وجهه وحي لم يتهي نفيه لم يتهي لي لأنه قفك لحب سوف وحبس اللقليا يعني قف أدونك كتك عمر لم يبيهي ولذلك وحسو قوريان فخر رازي وكالو حسو قوريني نللي إلى صالح بن عبد القدوس أيا يعني زنتقو دين حمي مرافق نمال قلتهمي درت هذا الله حبسي مركاسا حبس عريرية لقلي حبس آد عريرية أيا لقلي مدبدا نواه كجر مركاسو قبيي قبي لما بيد بوتري لما بيد حكوت المامية أدون إنه كتلي آخر ما أسنجلي يعني ساس قالوا كت المامي بحولية خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحياء ولسنا من الموتى يعني أدون كواكبح نيبوية هي ذكي نحريرين جري حرير كي نحريرين جري وكتك نيبو وكبح نيبو مرك فلسنا من الأحياء ذكى نولنا كمد ماهي ولسنا من الموتى قوة لنتين كمد ماهي مركاسو يريد إذا جاءنا سجان يوما لحاجة يعني إذا جاءنا سجان يوما لحاجة وحولي هدي نوي ماذا ذكي حبس يعني حب حبسنا ها يعني هدي نوي ماذا ذكى بولي حاجة نوي ماذا ذكى يعني أي سجان تأوي ماذا إذا جاءنا سجان يوما لحاجة ذكى هدي نوي ماذا أو ذكى سجان تحرنا أي مالين دنتو ذكى ماذا عجبنا بي وقلنا جاء هذا من الدنيا يعني والله يا ابن ابو يرقف كنوي ان مكاسا رهنا ابو يري جاء هذا من الدنيا كان ادوم ادوك مقيم يعني انا لي تت اخر اي مارتي ادوم من جوغان ان جيرنا مولي مك حفصو نوع سجن كميد اه يعني مارتي نفي كميد اه ويان مك قفكاسو كل اخافه السبيل سميه او ددك ليبو او اسبارده اي بختي او دغتو حدو سن وحدين حتى اخافه السبيل او سميه ددك حفصي جليو وحوي إن مجال ذا لقى عيريه ثم ماشي النجيه اللي وحر ماله سنقول اللي وحب يسوي ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك أرن كاسي لهم يعني ذلك لو مبتدئ سنينا لهم خزي تان ومبتدئ خبر وجملة اسمية وي جملة اسمية لابا وحيت خبر كأو ذلك ذلك لو مبتدئ سنينا خبر النقل ذلك عقوبة أنصو شيقني او ايليهين يعني قطاع الطرق ايليهين خزي هوقوي لهم ايجا ايو هوقيا يعني وعذاب ايه هوقيا مرك الخزي وحال حد الوجيدة الذل والفضيحة باليدة والذل هي فضيحة ويا يعني لهم خزي في الدنيا الدنيا كتحدي سبو خزي ايه هوقيا والذل هي فضيحة ايه قطاع عقوبة المسلم ايه ولهم وحي ليهم في الآخرة آخرة تحليدنا وحي كليهم عقوب أحان إليهم عذاب عذاب إليهم عذاب كأو عظيم متوين أي إليهم حدي أين فعل كأي سميين أي كتوبكين مالك عذاب عظيما أي الله أكتي سنمان في آخرة كليهم ويا إلا الذين تابوا تكي توبكيني مويين كوي صور نقضي مويين من قبل قرمي توبة كانين من قبل أن تقدروا انت إذنان قبنين عليهم دشودة خرطين انت إذنان قبنين كهر ذاتك توبة كانين أصار نقضي مويه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني محاربة ذي الله رسولك صلى الله عليه وسلم حيك توبة كانين ظلمي أي سمعين يعني قطع الطريق يخافة السبيل كل حصل در معاصي كتوبة كيني يعني من قبل أن تقدروا وحلوجي لذلك أي مدى ذلك مدح لها أي لوجي انت ادنان قبنين يعني انت ادنان كارين وادنان أولين وادنان قعان تقصوا بيقين كور هذه توبة كينان فاعلموا أقادة أن الله ألك غفور إنه يهديه دافد بدن رحيم النحريست إنه يهي يعني قفك إنه أدافكر الله سبحانه وتعالى وحل وحضور إنه أدين كرو دمك إنه إله يعافين كرتاء أقادة بالله مركة آية دان إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم علماء يترى آية دي هروحي كسر دكتي كفارت إيا مشركين تي أهل كتابك أي كسر دكتي يرهدين وحاوي ذات كفر يولي كتوبة كانوا فعل كحنك أهايو يعني مارتي أي سمين جرين خافة السبيل أي كتوبة كانان حديب إسلامان إسلام نمداسي وحي قوينيسا وح الله وحي معاسي أي قلينو دان لو مقبساني مرفادو كفري كسر نقضي يجي لو قبسان مايو مالك لو قبسان مايو إخافة السبيل لو قبسان مايو محايل قلبو باها مركي سهر مسلمون نحين مركو حان أسميني حرام بكما هنا نحين مركاسو كرهدو سو إسلامو الإسلام يجب ما قبله إسلام كوحي كهر ريي وأو قويا ويا مركا سيدا درتين لو راعا مايو هدو قال أها قفك أي آيات كسو دكتادي سيدا الإرادة أو سيدا كسو إسلامو shala markaad gaalka ahayd baad dadishay shala markaad gaalka ahayd baad xoolo qaadatay sida darteed baa hadda gacanta laga gooyay ama maarka staaf lagu jiray ama waa lagu diri lama oranay marka toobad keeno waa ka dhacay xuduudii oo dhan way ka dhacday bi oranay ama haduu qofka muslim aha asagoo muslima oo waxa sameeyay isagu waxay leeyihiin toobadu waxay karinaysa oo kaliya xaqullaahi subhaanahu wa ta'aala xaqi ilaahi oo kula أي توبة كرديسة أما حق بني آدم ك توبة مرديسة بيري توبة حق بني آدم ك مرنا مرديسة ووحى لقربة يعني ماركتي حقي إن ماركتي لقى قدو أيال الرباوية حقي إن لقى قدو أيال الرباوية ولذلك أبو داود النسائي ابن عباس يكور نيان وحوليه يعني معركة آية مركو كهبلي نزلت في المشركين مشركين تبي كسر الدكتيب ولي فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فكر أنت عن قال كلا سوق من كهر قال كشركي كفري كسر النقضاء لم يكن عليه سبيل وحبشي سصار نمجره ما هذا صلى الله وحمل لك من ربولي مكاسب بن عباس وحويري وليس تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله يعني عبد الله بن عباس لا سؤرني فك مسلم كابوا لي آية وحي كعليني سو لما أرك حقوق ذي حدو وحدي لي والوذي لي حطوبك يا رب حدور حدي أو حرقاتي والله عقابي حدي إفساد في الأرض أو سمية والله عقابي محاربة ذي الله رسول كيس والله قبرية مربع حدي أو أصغو مسلمة فعل كان أو كدعي لما أرني وقال سوى إسلامي توبة حق الله مباكد عيو حق بني آدم كمركز تبوى لقدون ياويا إنو لي ما دبال رما حق بني آدم كإنو قتبال رما ولذلك ابن كثير مركو كور رما يحولي وأما المحاربون المسلمون ذلك محاربين تأيه الله يرسول كيس اللد قال لما قطاع طرخ أي مسلمين تأيه يعني وحولي فإذا تابوا قبل القدرة عليهم انت على قبن كهر ذي صوت توبة كينان فإنه يسقط عليه انحتام القتل والصلب وقطع الرجل أي بعيبوا لي وهل يسقط قطع اليد أم لا فيه قولان للعلماء سوى هذا الكاسوتا لكن وحوا لي وظاهر الآية يرتضي سقوط الجميع وحوا طنئني كتع عيان أي آية ذاهر كيدا كنت سنة سهدي أو توبة كينبوني وعليه عمل الصحابة عمل الصحابة لما سدى سواها حتى فك مسلم كاهدي أو وحن سمية أو إخافة السبيل أو سمية حدو صار نغضبوا ليه أو طوبك يعني انت على القبرين كهر وحوية صحابة عمل كيدي سدى سكوف لي أثار فرب بذن علي بن أبي طالب لو كيني عثمان بن عفان بو كيني أو أي سكع فيه المركب عينا وحجود عينا كوفين أيو كيني يا ويا مركا على كل حال مسألة لا سحوية مسألة مختلفة بين العلماء ويا مركا وحي ليهين قفك سيدة ظاهر كاو موقتنا آية دائن إلهي قفو البعود المدافيه وحي ليهين وحق الله سبحانه وتعالى أي غرمي أما حق العباد مرنا ماركي يعني كما دعي إليهين إنك استر مفهوم كآيتنا مفهوم كآيتنا مركب حالة يقاذني قفك يعني ماركي مركي لأوذو أول قبتك بعد وطوبك يريد هذا هنا توبة دي سلقة أخبرين بمفهوم كآية دعيتا مكي لصواق ضد بدين أيو يروى توبك يعني توبة دا سقيمة ملعوية لا تسوج عنه شيئا لكن قبل القدرة هدو كينا سألة لاس مختلفة هوي علماء دقارنوا عليهم حق الله بسا كدع حق بني آدم كان كدع ماي قلنا وحيلين حقوق دو إذن الأيا كوا قدع يسويا آثار تاسنا وإلا إيمانا يانا ويكيسنا يا ويا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو اتقوا الله إلى الله كبقى وإله سبحانه وتعالى عبسدي سلازمة وأمر إلهي أدومدي سو أمري ما دام أي مؤمنين يدين إيمانكم حوكين سنيا تقوى الله سبحانه وتعالى الله إني كبقام بكل سنة وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا طلب الرادية إليه إلى الله الله وحد أدن تان وكطلب تان أدو طلب تان الوسيلة الجارس نواشو الله أدو دواتان إلهي كطلب سبحانه وتعالى وجاهدوا جهادا في سبيله ألا جدكيسك جهاد لتكون كلمة الله العليا كلمة الله إني كرن قطع الدقالم لعلكم وحد مركا مدنتي مركا جهادات تفلحون إن ليبان تابت مدنتين أيضا الله سبحانه وتعالى ضد المؤمنين تا وحفريا تقوى ديزا الله كعبس وحوى يوحي إلهي أمرينا التي ماذا وحو رب كار ريبي وعربي سئي مارتي فقال كيس كبقى سير يرينا كارت مكاس الله عوير وابتقوا إليك الوسيلة وسيلة دواشو الله عدو دواتان ضد المؤمنين تطلب الرادية وسيلة ذا مركم حال إذا الوسيلة حق اللقضة وحال إذا هذا هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود تنتع بلاذعي وحي يعني إنا تحشكو قارسيو أي وسيلة إذا هذا مراد بلاذعي مراد كان روح الله حق قارس وسيلة إذا هذا أما مباحة نغطة أما غير مباحة نغطة مدبنان هم نغطة أمية سنقري وسيلة حق اللقضة سلا سلوين هذا لكن حتى محل جيدة وسيلة ذني وسيلة وحل إذا هذا وحوي التقرب إلى الله بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحل إذا هذا نوان شاء الله سبحانه وتعالى لو دواده لو قلنا دواده الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة عباده الله لو صافيه لو برحكره هي الإله ولما نقاره عباده إخلاص كما قسمه وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد دين تولي منه هذا هو عمل فلي يعني الإخلاص كمتابعة سومجه إن التي ما يدد وياه ثلاث درت أبو عبد الله بن عباس هي تلميذ كيس مجاهد بن جبر وحبي جرن الوسيلة القربة بيدي جرن ودواش إله الله دواد سبحانه وتعالى القربة إلى الله قتادة بن دعامة تابعي مفسر كوحو أورنجري مركو أيضا كورمي وابتقوا إليه الوسيلة مركو إليه أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه حبي جرن الله حق دواتان طاع عديس إلهي إنا تطيع ذا إنا توح الله وحي الله راضي قلنا يوم عمل فلكي ذي سمين تيدي إنا الله قل واتان تاسا يعني وسيلة اللي إله داويا مفسرين تقار كم إذا سيد ابن كثير وسوء قولنا يوم وسيلة وحي كت المامان إليه وعلم على أعلى منزلة في الجنة وشيء معركة الجنة درجة ماشي درجة أقص الرئيسة معرفة شيء اسم عرب قوه الوية قانو عان قوه أي وسيلة اللي إلى هذا بيدي وأنا منزلة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وجنة كلية هاي أي اللي إلى هذا مدى أونا ويديستي وي أو النبي الله محمد ويديستي إنا قوي دينه آذان كمركي لما قلد بديد إنا وقف مركو آذان كما يو إنا قوي ديسان يعني أن النبي هو دينه أو نفره صلوات الله وسلامه عليه سنة مثلا في صحيح البخاري كسلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحي لمن قال حين يسمع النداء طفك مركو آذان كمغلي لهذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة دعوة لان تام كوطا ميستر الرب جيديو والصلاة القائمة صلاة أن تاغن ربي جيديو آتي محمدا الوسيلة والفضيلة نبي الله محمد سي وسيلة سي وسيلة ذواتن وسيلة ما شاء سي درجة لا سروي فضلنا فضيلنا سي كاسو أجينا مركا وابعثه أسو صار مقاما محمودا الذي وعدته فقي سيدا إلى أهدبه مقامك محمود كهاية قيامه وشفاعي النبي محمدنا إلهي أسوى بحي ومقامك الجارسي فقي سيدا إلى أهدى إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة حديث إمام مسلم فقي شفاعة أي إلهي شفاعة النبي الله محمد أي قيامة سينا يا الله سبحانه وتعالى شفاعة بقى واجبه سوى إلا شفاعويا مركا هذا يعني بالمناسبة ما شاء ربك لا تبدأ كمركا أدمان آذانك وذرتين وعباده آذانك توقيفه حال ربا يعرسل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أنا أحب الله قدر يكرم شيعهم بعد الصماء الإمامية الاثنى عشرية ما هو قدرا وأشهد أن عليا ولي الله وحريت ريان في ربنا أي أخريا أي قدرا آذانك قدرا وبدعوا مركا لما أقلع سلا سوك لمركا تن دعاء النبي محمد أو شيئين وتوقيفه سلاسو كلا وحال ربا إنا تكون أكيسة لكن تكون زيادة لكدرة وحيلين يعني آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وحتى نبي مدين عليه الصلاة والسلام انت أكيستي الوسيلة والفضيلة أكيستي الدرجة العالية الرفيعة على قدر سلام وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد قدرا أيضا لفتر وزيادة يعني ما عرفتي سلاس درتي وحاول رضا إلى هذا السيدة يذبه وتوقيفي على إله ذا وحي النبي محمد كسب ناضي إن كيسة تبعه تبعه إقامة وطر كيسة مركة هذا مساجدها الآن تسليقا كوت فيها لمركة أقيمها يوم في السرعة وحيالة بدعاهي أخرية أي جيب كوت كسمسنا الوحي لي مثلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فتك عمر وحوم لين يسال إن إقامة كم يتعيب مركز إقامة يدرق لنا إلا تتك يوم الأيام بين إقامة كم يتعيب كم ما حتى تعيسى نسألهم هو سألهم تعيسى لكن تنا قدر ما له قارك دحارك إذا أذانك مركوط ماضو أيضا إن الله وملائكة توبوا للجهر المؤذن وسيد إن خير سمينا يعني إن خير وناك رادنا يا عمل إن الله وملائكة يصلون على للجهر وبدع أيضا موقف كاسي بدع كتر أيضا ما بدع لكن إن هل كاسو كلا لولي مادو وبدع وقف لي مدويا مركة مسلمين هنا كبرى رغان وشي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وحق خير بدن هدي والنبي الله محمد هدي جيسي وحي نبي قصب ناضي إن لقصب على هذا الساس الله وحضرتين جعل جيفك أو نبي ونم براي صحابة كاملة يعني سوء براي ومارت وحويري يعني جعل مركو قفك ساحنا يواخرني محي أيد دعاء بالله المحسن. آخر كذي وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت به. نبي وكذي. أول وحبر وبنبيك الذي أرسلت. هذا أمر النبي رسول من أكره فرقصين. ومارت ونبي ورسول. مرك ماشي النبي أو نبي محمد كير ونبيك الذي أرسلت به. أيوه حبر ورسولك الذي أرسلت به. نبي ما يوي. ورسولك عدين والنبيك عدين صوتها عدادة ويوحد صدق العدادة وحدثين هذا وحن تكن مغربان تكن سبح رقعان تكن حديث إلى هذا وافعل الخير أي ذاتك الدليشة وافعل الخير إلهي خير وإيه حدام إلى هذا وافعل الخير رقع أفراد أن قدره إلا فاتحا أخريي وحان أخري سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم الركوع بالله يمين أفرع ذا كدقم ما إليه الشيء بدعاء التي من سواء مغرب كما لماذا؟ محي بدعاء يقول نقطة وأن أولئي من الشيء أن صلاة أفرق عائي إيسا صحيح وأحين نبي محمد أنا سمعين سواء نبي يسدح رقعوته كذي مركا سدح لاس أي زيادة قدر طيبة اللي فما واسده كان زيادة قفل اللي قدره زيادة ساحب كذا ومردوده ولور الدين لك ما أقبل أيوه مركا معناها سنة ويكوش هيغان مناسبة يقصوا قشي لكن وسيلة معناها سنة ويكوش هيغان لكن حلقا آيات الإلهي وسيلة ويكوش هيغان وابتقوا إليه وسيلة معناها معها ووسيلة وعلم على أعلى منزلة في الجنة لو مجيدوا حلقا لو مجيدوا وسيلة سوي جلتا لكن معناها آيتني وحي لم يتهي يعني ما رجتي آيات في سورة الإسراء كنت توقعي وسيلة ذلك لم يتهي ويان وكان الله أوليه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا آيات هي آيات وسيلة ذلك معنى تهي ويان وأتقرب إلى الله يدو جيدا معنيه أكوف سرنوي ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان مكو أرنتان كهف يوحولي وليس المراد بالوسيلة أيضا وسيلة للمجيد بولي المنزلة التي في الجنة التي أمرنا التي أمرنا أن نسأل له صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياها وسيلة للمجيد يعني تي جنة كجلتي قري جنة كسقنا قلنا لأمري نبي الله محمد إنا ويدينين ويدينين الله سيئو حاسلو مجيدو محايا لي لأنها لا تنبغي إلا لأحد إلا لعبد وهو يرجو أن يكون منه وابتغوا إليه الوسيلة ترى نبي محمد بأسك لها كل يس عليه الصلاة والسلام عدك الله لي مجلتو لكن وابتغوا إليه الوسيلة ترى أنك أن للي إذنك إلهي قربئي دوان شعور راتدو إخلاص الله ما هذه عبادة يسقصها فيه لويا مولي wasiilada macnahaas aan u deynayna ma aha uu leeyahay hadana sheekh asagoo sii wato walaysa ma tazcamuhu suufiyatu min anna alwasiilata bishaykh alladhi yakunu wasitatan baynahu wa bayna rabbih waxa ay wasiilada ay suufiyadu u taqaano in la sameeyo allah ee adoonkiisa qof u dhaxeeyo la sii maro inuu jiro oo aanan maarif ducadaadaba la aqbalaynin camalkaada aan la aqbalin haddaadan hebel ku tawasulin oodan marina wasiilada looma jeedo ma oranay laana waxa weeye yani wasaa'id la samaysto cibaadada ilaahi baa la caabuda subxaana wa tacaala baryada allah keliya la baryaya lama baryaayo yani qabr hebel iyo shiir hebel iyo maarif allah loo sii mari maayo subxaana wa tacaala allah sitoosa ud'uuni astajib lakum ayu rabbi ilayhi وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دعاء الإلهي بأسكال سبحانه وتعالى أصدقان برينا نبينا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الله كان يا الربا واسطاء الله يأمك نودح حيثه ذكر مسلمين تاملها وحولي يا شيخ مكو واسطاء كهض ليه وحوليها واتخاذ الوسائط من دون الله الله كسكو دب الله أدوم به سؤل حي سميسك وذل سميستا وحوي من أصول كفر الكفار كما صرح تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تاسي لم يتهيبوا غرنا يا ويا يعني وسيطة واسطة سميسك أني الله اذكر إذين بحيثه حليلين الله توصلوا ما بري كره وين أوليد كسي توصشا أو مار ذاتك أنبياء سي مرتا بحيلي مثل بسوق عدنا يعني وحليلين هدارة منك الرئيس كينا أوتكت هذا مثلا مدح وين أرتين أوتكتو سوينا ورقات قرصة أو مار تي أبليكيشن سمي ستو أو حبيس كي سكو هذا جزء واسطة سي مرتا سما صاصو كان إله عمر ولله المثل الأعلى الله مثل الأعلى سياسك أدوم لي سلام إدماع الله ستوس الله بريه دونك يسوه بريه سعبره بوصنه تبا أسي مريان مجيه توي واسطابة وحسا ما يسوى الدين تكفارتا ولبا من أصول كفر الكفار وكمد يهب الشيخ لي أصول شيء إليه قال هذا كفارتا أي كمد يهي محايا المشركين تمكي لو المحاد أسلام تنور عبود إذا مركي ليه عاو بريسا بحيدي جرانين سبحانه ترين وأغنهي ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إلهي إن نود ويان موية وحكا لو عبد ميني أورنجرين إلهي بيسان أسلام تان نود ويان إسابة ديجرين مركا واسطة قفك مسلم كاي أليسا حل واسطة لأغلي هاي واسطة يعني تبليغ الرسالة واسطة رسوش إلهي أصادره أنبياده أصادره وحيوده وحي جن الرسول قارسيه حاسة واسطة الشرق له الأقولية هي وحي الأقولية وكاو واسطة الأقولية وكاس إنه النبي يعني وحي إلهي الرسول قارسيه ويا أما عبادتي إله إسكبها واسطة الله بس ما يستوي مركو حال الربادات المسلمين تنيني أد يعني معرفة وبرا رجال عيال الرباوي وسيلنا إلهي ماشى وكشه جي وفرائدك إلهي أو كساري تي قلبك أحي تي بدنك أحي وجدك أن أكسمي نيسي لبدا بإنات إلهي أبود واتبع الرباء مكا إلهي أبود واتو الله بكو جعلاني سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بالنوافل سيدة أشياء يعني حديث كداراي حديث القدس لها إلى أن نبقى إلى هذا الله إلى هذا ما أرك أدون كيغا يعني فردك وحكسي دار هذا يقول له هذا يعني وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه إلى أن تجعل هذا مركو ربي جعل هذا إلهي سبحانه وتعالى حافظ يسمقنا إلى لنا يوميا مركو وابتقوا راديا إليه إلى الله إلهي الطلبة الوسيلة ولا تبعوا إلى الذكور إن أضيه قرابة إلى أحد الله عبد الله إلى ديره قبورتان أولياء مالو الباكعين اسكبار إلهي كلي بري وحباكعين ذاتك مركز يري هذه إلى قرآن ما تخانا ذلك ها إلهي وابتقوا إليه الوسيلة صمدهم فلا وابتغوا إليه الوسيلة وسيلة وين قبول تغمر إنهم وين إلهي هلك الله سيمرح مرك إلهي اللهم مر هلك هذا وأتقر إلى الله وتقرب إلى الله بارك وابتغوا إليه الوسيلة الله إخلاص عباده نؤسى في يشان هي طريق نو محمد أكبر عدان وقود دواده وين وجاهدوا دقال لما في سبيله ألا جدكي سنكود دقال لما إني يعني لتكون كلمة الله العليا كلمة الرب إني كرنق تدرتين قدق علما. ولذلك جهاد مركل إلى الجهاد في سبيله علماء مركل تعريفيان وحال إلى هذا بذل الجهد في قتال الكافرين قال هذا الدقال لن كيده يعني الجهد قال يود هذا أدخل بحسه بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصرة دين الله بكل ما يقدر عليه العبد وحلوح أدوانك أوذكر مالك هذا كبحي نفط هذا كبحي حقل هذا الرأي هذا كبحي عرب هذا كجهاد يعني دين في إله سنة النصر يقرقار كبقار لي وقد ذلك طريقة كستو أمر ويا نحايا لي ومن أفضل الطاعات وأفضل القربات طاعة الإله هو وين بكم التعي كو رب الله قد وانبينا كم التعي وين لعلكم كلكم حد ودنتين تفلح وانا مركز الله لو شاء ذو طلبتان وجدك إلهي أكد قالنتان تفلحون إن يعني قوليستان الليبانتان أي الله أركا لأن الفلاح حل إرادة الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب من الإرادة إن قوليستو وأدمارك تهشو وحل وحي أبدل بيسي أو لجعله دن إن أتهشو إيه والنجاة من كل من كل مرهوب مكروه وحل وحي لن نعديه لك رحسانا ينا يعني إنه قف كبد باده أي فلاح الإرهداوية لعلكم واحد مدنتين تفلحون هنا تقولي ستاب والليبانتان أي كل قاسم مدنتين إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يوم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن الذين كوي كفروا قالوا بي وكفار تهايو وكفار من تي لو أن لهم هدوء أهاظوا هدوء أهان لها ما في الأرض ذلك دحدي سوح قصقا هدوء أهان لها جميعا أسوأ مبتن تمان في هدوء أهان لها مكا جميعا كأسك تأكيد وحال الله حدوك كجرو إذل هدوء حسن لها وذهب بأدو جيدا ذهب هدوء حسن لها ومثله مثل ما في الأرض يعني ما في الأرض لا سكوعة فانتها ما في الأرض نمك دحدي سوح هذا أوكال انت أرضه كسوغا أوكال حدي وحان له معه حال كونه مثل قاسي معه مع ما في الأرض مثل جر وحي نمك مارت دحدي سأها مثل جر أو أحان لها يعني معه الوسك حالين ناوي مثل قاس بلق حالين ومثله مثل ما في الأرض حديلا أدلوا أحان له معه حال كونه معه وحا أرضا تحلو ذا أهاري يعني مثل قاسي مع ما في الأرض أحان لها وكل أي وضع أحان لها مع أوليه ليفتدوا إن إسكفرتان به شيء قلوك تحلو سكسو غني وحا لبدك من عذاب يوم القيامة ما أنت قيامها عذاب كيذن عيسك غفرا لهايين ما تقبل لما أقبل منهم أيها حقوا ذا لما أقبل لما أقبل ولهم إلا أقبل إسكبافه ولهم وحي إليهم عذاب عذاب إليهم عذاب أليم مدوحا وجيئه بإله أكتس كليهم ولازمه دائما بالرب أكتس كليهم وين مرك قفك حدو كفر كدنته قال لما أو كدنته شرك أو كدنته وحوي قيامة مركو تضه حدي الدونك يعني قلك أرضا مجيدة أو ذهبا هي مكة مثل مكة أرضا مجيدة مثل مدة هكرا أو يلان لها أو هل لها وحجعلان لها إنه كفرته لكن لقما أقبل يبو إله سبحانه وتعالى ليه oo ayadana waxay la mid tahay ayadii suurta Ali Imran aan ku soo marnay oo kale la mid tahay innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaban wa law istada bihi ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin ayadaas xaq ku soo marnay taas oo kale umbay la mid tahay weeyo marka qiyaama markuu tago qofka sida Imam al-Bukhari iyo Imam Muslim ay warinayeen xadiis Anas ibn Malik radiyallahu anhu أنا سحولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري يجاء بالكافر يوم القيامة maalinta qiyaamaha gaalkii baa la iimaaniya kii kufriga ku dhintay ayaa loo yeeri ilaahba u yeeriyo la iimaanay maxsharka lakiin markaas fa yuqalu lahu waxaa lagu oranaya ara'ayta law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta muftadiyan bihi hadith dhulka mugdi oo dahab aad haysan lahayd ma isku furan lahayd cadaabkan iskaga furan lahayd markaas fa yuqulu na'am haabu rabbi wa isku furan lahayd مكاسا فيقال له الله وحكو أرميا يعني وحو ليه قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به يعني الدون كما كانت كيباد وحاد أحي أرمتان حتى ملء الأرض ذهبا بحين كيدا وحكفضت أيان لغويديستي وأه ألا تشرك به إن هذا شرك إلى السمين إن هذا شرك إلهي هذا المخلوق سأل لو ذا جنين ما أدونك إنت أجلت لغوة ديستي وإن كسهل أنتهي من الأرض ذهبا وما أنت أسكفر نفاسا كسهل نيت وانا ديدي مكا سوف يؤمر به إلى النار وحال فريا النار تلقليه مكا قف كاسي يعني سداس أي حال في سنقنية قف كفر كل انتهي وحوه مخلط في النار وين نار تلقوا وارميا إن الذين كفروا كوي قالوا بي لو أن اللهم حدوه أحان لها ذلك إلهي مارك الشرك وكفر الليني لو أن اللهم حدوه هذا ما في الأرض للك تحديث وحق هذا جميعا السجودن ومثله مثل ما في الأرض للك تحديث كسجا وحل ملع وحان لحي معه أسجود مكاس أولجره ما في الأرض أولجره ليفتدوا به ان اي وقع على الذين اسكفرتان درتيدا من عذاب يوم القيامه ما انت قيامه عذاب كذين اسكفرتان درتيدنا اي وقع على الله ما تقبل لما اقبلين منهم اي حقود لما اقبل لغي لي ماي ولهم وحي اليه عذاب عذاب عذابك اليم اي مؤلم وموجعه وحنوجيه اي الله اكيس كلي يريدون وحيدونيا ان يخرجوا الى البحار من النار نار إني كبحان بيدونيا وما هم من أين مهاني بخارجين كوضحه منها نار تحقير قوة كبحان من أين مهاني يعني وقوة ريان ويان ولغو ذي كجريان مركا يريدون أن يخرجوا من النار ذا وحيليه ومن باب التهكم ويعني ضد وجاس جاس عمل حول عمل صوت وره او اي مارتي وحق كرو طورو يا لغا دغاي وحيني علاكي كبحان دونيو مركاسي ديب اوغو لابانيا وما هم من اين مهان بخارجين كوبخو منها نار تكو كبخا ما اين مهان ولهم وحيلين عذاب عذاب اليهم عذاب او مقيم دائم او مستمر وليود اي كجريان عذاب كاس اي الهي ابتس كليه ولهم عذاب مقيم عذاب جوكته دائمه اي ربي ابتس كليه والله سبحانه وتعالى. Thank you.